غادرا بيونغيانغ يا ماتا سيسر على الخميس على متن الدعيرة وزير الصحة كانغ هاغو ولوفت المرافق له ليشارك في الدورة 69 من الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية والمنعقدة في جنيف بسويسرا.